حصريا على موقع دي جي كيف نجوم الليل والقمر لاموني قلوا صار الليالي حرقت جوجي عبت الكسوة اللي تذرب قدم المرايا عيني فعيوني سرع خارج من بالي رب من الناس وانا مش داري هاوي في بيت ما شافوني شكي مجروح وكين بكي شافوا الضحكة في فمي ما توفاش بالك ست اياماتي ما نشكي ذقت المر في ايامات ما تتنساش وليدك لا بس امي بالله لا تبكي غدوة خير نصع وتتبدل الاحوال صحيح حساس شاقي محتاج ما نشكي معايا العالي واخواتي راس المال وتوا غريب في بلاد صعيبة طالت الغيبة متوحش الوالد الراس يشيب شيبة ورا شيبة وينك يا حبيبة في مرضي انت تبيبة وهجرني حمامي وصحابي بن عدياني زماني دور وانا شاقي يا لحبيبة ضايع في منامي انا زماني عياني قلبي وجعني كم حتنا من الطيبة هو بيك مرض ويا لغرام تيبة من قلبي ما حسوش الحب يغيظ وترق لا حرام ثنايا مسدودة ما يدوموش توبي يا نفسي بالله توبي ربي اللي استر عيوبي ساطرني من هالناس ما لاهي نغسل في ذنوبي في الغربة نعيش عروبي عشوك مشيت حفيا وانا نقصي ولا ما شافو ما شافوني شكي مجروح وكي نبكي شافوا الضحكة في فمي ما توفاش بالك ست اياماتي ما نشكي ذقت المر في ايامات ما تتنسى وليدك لا بس امي بالله لا تبكي غدوة خير نصع وتتبدل الاحوال صحيح حساس شاقي محتاج ما نشكي معايا العالي واخواتي راس المال فاتني من عمري فاتني كوتني الغربة دهر كوتني دتني الموجة دتني نستني في بحر الشيخ رمتني ما شافوني شكي مجروح وكي نبكي شافوا الضحكة في فمي ما توفاش بالك ست اياماتي ما نشكي ذقت المر في ايامات ما تتنسى وليدك لا بس امي بالله لا تبكي غدوة خير نصع وتتبدل الاحوال حصريا على موقع دي جي محتاج ما نشكي معايا العالي واخواتي راس المال